قال لي واحد من التلاميذ نعوذ بالله انه في واحد يعرفه ملحد من موريتاني يريد استثمار الدين بالطراس وشاع اللي قاعد له المراد وانه تم ورايا كيرين يشوفه يواله لقر المسيل يقرا مصحف ولا نعرف كان وعاد بن حيت وعاد قاع وجهه ما ادري كيف انه حاز عليه مشبه به يا غير ما هو ظاهر انه هو به الحاد وخزره حاز عليه وقرر منه ما ادري ويده سلم عليه قال له السلام قالوا عليكم السلام قال له انت هو العارف قال له قال له انت فلان ولفلان هو صاحبه اصلا قال له قال له يا خي انت فلان حد يخرص ويتامل في ذا وماله ما ادري هو قال له انت كذا يا هوار المخلوق عاد حكما قاعد في المسجد وقراي للقران ويقرا المصحف واحد ما هو ابحر هو يا الاطرال وهو شره قال سول عنه هوار المخلوق عادني له هو اياكم كان نين قال له يتقى مولاني بطرس ويقوم قاع بالمجلس ونين يشتدروا اخبار الدين يحذر لله الجوقة وها يرى هواركم موجود في الصلاة وهات وموجود في الديار وموجود في الوتات وموجود في الخيام وموجود في واحدين من المسؤولين وموجود في واحدين من التجار وموجود في واحدين من اولاد الخيام الكبارات في واحدين ما لديهم مولانا ما هم عدرين به من قارة يرى لا تخلوا اعترفوا بالحق وقيموا العياط على اهلكم واولادكم واخوتكم قالوا انه عقب سول عنه رايات سول عنه هو من التشهي قالوا لك ما علوا تنقصته قالوا لهم ما قالوا له معيد نعيدكم ذاك الراس اللي كان يبط قاع يسخر من الدين معيد نعيدكم سلط الله عليه مرضا في دماغه فراس وعيد نعيدكم وانه اهله ملالي من الدنيا هو عنده قدر من الماء وانه مشى بالعياب الله في جميع المصحات والمستشفيات وطور الاطباء في العالم يدور كانوا يجبر له دواء ما قد نعرف لدائه من دواء قالوا العلماء انك يهين تعود كنت تعصي مولانا ومتكبر على اوامر مولانا ببعض اعضائك بعض جوارحك ايدك مثلا والله وجهك والله زرك والله كذا انك ذاك العضو اللي دائما الدين جعله ضحكه عندك به انه يركز عليه عذاب الملك ويجيه البلاء سابق البقيه الاخرى اللي تعود زاني يجي البلاء لفرجك سابق اعضائك ولين تعود كلا يجيك كلا ولذلك قالوا على ان رجال فرقي يعود ما بيزكي ان عاده الناس اللي عندها المال ولا تزكي انني تشوف رجال جاي من فقراء وهي ما تزكي على انها تخلط له بين الحتمساي قال من واحد يشوف رجال جاي وفقير يدور السكاء لان يخرص ويتلفت عنه عاقد وجهه كي لا يقول له تفو ما هوش حز ونونين من يتلفت عنه بوجهه عبده انه يعطيه بشاكلته انه يعرف انه ما بي معاه يقول له يا اخويا صدقوا علينا والله اعطونا شيء يبقى قاعد يعطيه بوجهه وياك يقنط ان قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ايوه شو عدلوا فتقوى بها جباههم لا كلوشه اللي يسخر وما بيخضع وما بيتقبل الفقراء يكولوشه ويكول جنبه ويكول اهره مع انه هو حاط به النار من جميع النواحي ان قالوا هذه الحاله اللي كنت تعدل في دار الدنيا ما بتخضع بها شوف العذاب وركز لك عليه والخارج الوحدين اللي قال لهم الحد يبطر ويصاتهم يقول مولانا ثم صبوا فوق راسه من العذاب الحميم ان العذاب يركز على اعضائك بقدر معصيتك لرب العالمين. ثم يفهمون ولا ما فهمتوا